في البحر

الإنسان. يا أخويا علي يا أخي يا أخي في ما بيننا نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضافتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام. شوف لنا كده احسن ازاي كده في الخيام. لم يكن الإنس قبلهم ولا جن. إن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله يا الله أكبر. ثم قصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ربنا يجعلنا منهم عدوهم واجعلك انت الاول من المتقين دول. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بالجلال والإكرام. صدق الله.